إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم هو دين الطهر في كل شيء، هو دين الطهارة في أسمى معانيها. هذا الدين الذي يبني الاعتقاد على الطهر، ويبني العبادة على الطهر، ويبني المعاملة والأخلاق والسلوك على الطهر، ويبني الأسر والمجتمعات على الطهر، ويبني الفرد حساً ومعناً على الطهر أيضاً. هذا الدين الذي هو طهر في اعتقاده، وطهر في عبادته، وطهر في معاملته، وطهر في كل شيء، حتى إن الله سبحانه وتعالى كان من أول ما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال له: وثيابك فطهر. سواء كان الثياب هاهنا هو القلب والنفس، أو القالب والبدن، وهو يعمهما على الصحيح، فيكون الأمر بالطهر هاهنا حساً ومعنى. فعلى الإنسان أن يتطهر داخلياً وخارجياً، وأن يتطهر ظاهراً وباطناً، وأن يتطهر قالباً وقلباً. فعلى الإنسان أن يطهر ثوبه أي قلبه، وأن يطهر ثوبه أي ظاهره وخارجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي الطهور نصف الإيمان. والمراد بالطهور هاهنا هو طهور الظاهر من الوضوء والغسل وما إليه، ويقابله طهور الباطن من خلوص القلب لله سبحانه وتعالى من نجس الشرك ومن نجس الكفر والبدعة. وأن يخلص اعتقاد المرء من كل ما يشوبه من بدعة ومحدثة، أن يكون قلبه خالصاً لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه سليماً على الناس من المسلمين، فالمسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده. فإذا الإسلام هو الطهارة. إذا كان الطهور هو شطر الإيمان حسا، فإنه أيضا معنا هو شطر الإيمان أيضا، فيكون الإسلام طهارة في القلب وطهارة في القالب. يا هذا الدين العظيم، والناس على نجاسة في اعتقاداتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، إنما المشركون نجس. فجاء هذا الدين العظيم فطهرهم من هذا النجس الذي كانوا عليه، طهرهم اعتقادا أولا بدين التوحيد، وإخلاص العبادة للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. وهذا هو صلب هذا الدين، وهو أسسه وأساسه، فطهرهم من الاعتقادات الباطلة الكفرية الشركية، وطهرهم من التثليث كالنصارى الذين يعتقدون أن الإله ثالث ثلاثة، أو الذين يجسدون الآلهة في المعابد وغيرها بالأصنام وبالأوثان، أو الذين اتخذوا القبور والأضرحة والمشاهد آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يا الإسلام العظيم، ليطهر هذه الأفئدة من درن الشرك ومن نجس الكفر ومن كل ما يشوب هذه القلوب من هذه النتانات والعفانات، فطهرها جميعا وأتى بالتوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأمرهم أن يكونوا حنفاء في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فطهرهم تطهيرا، وصارت قلوبهم طاهرة من هذا النجس الشركي ومن هذا العفن الكفري. فانظر إليهم قبل مجيء الإسلام، وانظر إليهم بعد مجيء الإسلام، والشخوص هي هي، لم تتغير ظاهرا ولكنها تغيرت باطنا. كانوا قبل ذلك يصنعون آلهتهم بأيديهم أحجارا أو أخشابا، أو يصنعونها بأي شيء كان، ويعبدونها من دون الواحد الديان. فلما ملأ الإيمان قلوبهم كسروا هذه الأصنام الباطلة وهذه الأوثان الزائفة، وأخلصوا العبادة لله وحده. تنظر إليه بين هذا الفاصل الحد الذي جاء الإسلام، كان قبل ذلك يعبد هذا الصنم، والآن يعبد الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى. كان قبل ذلك يعتقد في هذه الأصنام النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، والآن يعتقد اعتقادا جازما أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. إنه الإسلام الذي طهر هذه الأفئدة مما كان فيها، إنه الطهر العقدي في أبهى معانيه، إنه الإسلام. ولم يدعهم في هذا وفقط، وإنما أيضا طهرهم عباديا، طهرهم من عفن البدعة ومن نتن المحدثة، ليقيموا العبادة على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فإنه مردود، حتى وإن كان العمل خالصا لله عز وجل، ولكن لم يكن على سنن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه. لابد أن يأتي مع إخلاص العبادة لله بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يفتتح صلى الله عليه وسلم خطبه جميعا بقوله: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي أهدى منه، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وكان يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، وغير ذلك مما كان يقوله المعصوم صلى الله عليه وسلم. فطهرهم في اعتقاداتهم وفي عباداتهم أن تجرد على سنن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو باطل مردود. ولذلك لما جاء الثلاثة النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبذلوا في سبيل الله من الأعمال الجسام ومن العبادات العظام تقربا لله سبحانه وتعالى، فقال الأول: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. هذه العبادات العظيمة كلها لا تساوي شيئا، لأنها ليست على سنن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم بقولته الصريحة ليقول لهم: من رغب عن سنتي فليس مني، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وغير ذلك مما بينه المعصوم صلى الله عليه وسلم ليطهر العباد في عباداتهم ولتقوم عباداتهم على نهج معصوم لا على رأي موهوم. وإلا لو أنه ترك كل عبد وما يشاء وكل إنسان وما يريد لاختلط الأمر ولم يكن أمرا واحدا، ولتعدد تعددا لا يحصى. فإن كل إنسان يتبع عقله وكل فرد يتبع هواه، وحينئذ تكون فوضى فوضى لا حل لها، ويكون أمرا لا جامع له. وأما أن يضبطهم على صراط واحد خلف رجل واحد يؤدي إلى جنة الخلد ومستقر رحمة الرب سبحانه وتعالى فنعم. ولذلك خط خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا عواجا قصارا، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إما أن الضمير في قوله إليه يعود إلى هذا الخط أو إلى هذا الصراط غير الصراط المستقيم، أو يعود إلى الداعي نفسه، أي إن رأس الفرقة والجماعة يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى فكره هو ومنهجه هو، وكلاهما متلازم. فإنه ما فارق أحد الفرقة الناجية من رأس أو غيره إلا وهو حرب على صراط محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وهو حرب على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وهو داع إلى نفسه وإلى فكره وإلى فرقته وإلى جماعته. وحينئذ تتفرق الأمة، فبرأ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فارقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، كائنا من كان وكائنا ما يكون. طهروا الصراط الذي تسيرون عليه، طهروا السبيل التي تسلكونها، فإن الأعمال لا تقبل إلا على قدم الإخلاص والمتابعة، لا تقوم إلا على إخلاص لله وحده واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فطهر العبادة وطهر العمل وطهر القول، ولم يدعهم على ذلك حتى طهر سلوكهم وأخلاقهم عما كانوا عليه في الجاهلية من كذب وفحش ومن فجور وأكل لأموال الناس بالباطل وانتهاك للأعراض من زنا وما إليه من الفواحش وغير ذلك. فجاء فغسل هذه الأفنية العطنة وهذه الأودية العفنة، طهرها كلها. ولذلك لما قام أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه إبان كان على شركه بين يديه رقل عظيم الروم، فقال: إلى ما يدعوكم هذا الرجل؟ قال: يدعون إلى العفاف وإلى مكارم الأخلاق وإلى ألا يأكل القوي منا الضعيف، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الشيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جسد الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة تجسيدا ما كان قبل ولا يكون بعد، حتى قال فيه ربه سبحانه وتعالى مزكيا له تزكية لا تدانيها تزكية وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فيه ربه سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الصفات وصفه بها في أشد الحالات أزمة بعد غزوة أحد، بعدما قتل ما قتل من أصحابه، وبعدما أوذي هو في نفسه حتى شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودخلت الخوزة المغفر في وجنته وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قبل نزول النهي عن أن يستغفر للمشركين. هذه الأخلاق بهذه الصورة جاء بها الإسلام ليطهر أخلاق الناس وليطهر سلوك الناس. ولذلك أول ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نهام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، وإنكم لا تحابوا حتى وإنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كان يأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق، يأمر بالصدق ويأمر بالأمانة ويأمر بالحياء، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان يأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق لكي يتخلق بها المرء ولكي يتحلى بها المسلم، ولذلك تطهرت أخلاقهم وتطهرت سلوكياتهم، فكانوا آية رضي الله عنهم في الأخلاق وفي المعاملة. ولذلك لما رآهم نصارى الشام، كما يقول إمام دار الهجرة، بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قالوا لهؤلاء: خير من حواري عيسى فيما بلغنا. لم يدخلوا الإسلام بحد السيف، وإنما دخلوه بحد الأخلاق الحسنة وبحد الإقناع بالدين الشريف بالديانة الحنيفية. لما رأوا من حسن المعاملة وكريم الخصال والفعال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ دخلوا في دين الله أفواجا. فجاء دين الإسلام ليطهر أخلاق الناس وليطهر سلوكيات الناس، فطهروا أخلاقهم وطهروا قلوبكم من عفن الحقد ومن عفن الحسد، طهروا قلوبكم من كل خبيث كما تطهرون قلوبكم من نجس الشرك ومن ركس الكفر ومن درن الإلحاد، طهروا قلوبكم من الأمراض الخبيثة القاتلة، من الحسد والحقد ومن الغيبة والنميمة ومن الضغائن، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤهل الفرد بعد تطهيره قلبا وقالبا، بتطهير قلبه في عبادته واعتقاده وتطهير سلوكه وتطهير أخلاقه، أن تطهر الأسرة وأن تعتصم الأسرة، فينشأ عن ذلك مجتمع طاهر هو المجتمع الإسلامي الحق، وهي المدينة الفاضلة الحق التي ما كانت إلا مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بحثوا عن المدينة الفاضلة ورسموا لها رسومات كثيرة وكتبوا في سبيلها كتابات أكثر، ولكنها لم تكن واقع حياة إلا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة التي ترسم لنا المجتمع الإسلامي حقا في الطور العقدي وفي الطور العبادي وفي الطور السلوكي والأخلاقي وفي الطور الأسري وفي الطور المجتمعي، بل في الطور المالي، في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والنهي عن أكل الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، حتى أخبر أنها حرب من الله وحرب من رسوله صلى الله عليه وسلم. نهى عن أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نهى عن أكل إرث البنات، وفي ذلك نزلت هذه الآيات. طهر السبيل كله، لم يدع شائبة إلا وطهرها، ولم يدع عائبة إلا وغسلها، طهر السبيل للناس فدانوا به على الطهر. ولكن خلف من بعدهم خلف لم يكن على هذه السبيل، فسلط عليهم أنجس الناس وأركس الناس وأعفن الناس، فساموهم الخسف والمذلة، وإلى الله المشتكى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي مضى وغيره من بابة التطهير القلبي الباطني، وإنك لو فتشت لوجدت أكثر من ذلك بكثير، ولكن في الإشارة غنية للبيب، ويبقى أن نلحق بذلك ما جاء به الإسلام من الطهر الخارجي الظاهري، الطهر للقالب، فإنه لم يدعه أيضا، وإنما جاء الإسلام بالطهر بالوضوء وبالغسل وما يلتحق بذلك، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفقط، بل كان يأمر بطهر الثوب، ويأمر بالتطيب، ويأمر بالاستياك، ويأمر بالغسل عند الجمع والاجتماعات، ويأمر بكل ما فيه طهر، حتى كان يأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير أفنية البيوت ويقول: نظفوا أفنيتكم فإن يهود لا تنظف أفنيتها. وكانت البيوت يكون أمامها متسع من الأرض، وربما دخله ما دخله من القمامات، فكان يأمرهم بتنظيفها. وإن كانت البيوت الآن ليست لها أفنية، ولكن أمام البيوت حكمه حكم الأفنية، فإننا مأمورون بالتنظيف أمام بيوتنا. هذا جاء به شرع الإسلام الحنيف، تطهير للسبل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق أيما كان هذا الأذى، سواء كان أحجاراً ملقاة في الطريق، أو كانت شوكة، أو كانت قمامات، أو غير ذلك مما يؤذي المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يتقلب في الجنة لأنه قطع شجرة كانت في سبيل المؤمنين تؤذيه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلاً رأى فرع شوك في سبيل المؤمنين فنحاه ألا يؤذيهم، فشكر الله له فادخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. فأخبر أن أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان الذي نحن قد أمرنا به، وهذا وحده يحتاج إلى بسط بسيط جدا جدا. فإن الناس ربما تمر على أسماعهم هذه الكلمة اليسيرة، ولكنها كلمة جامعة. أميط الأذى عن الطريق أيما كان هذا الأذى، حتى إن بعض أهل العلم تحدث عن هذه المقولة وحدها، وقال: لو أن المسلمين قاموا بها على الوجه الذي جاء به الإسلام لا وفروا على أنفسهم أمورا كثيرة، لوفروا أوقاتهم، ووفروا على أنفسهم أموالهم التي تبذل. وضرب المثال في ساعة الصباح فقط، لو أن الطرق معبدة حق التعبيد، وكانت ميسرة حق التيسير، وليست فيها أي أذى مما يؤذي المسلمين، فإنهم لن يتأخروا عن أعمالهم، وحينئذ سيصلون إلى مواطن أعمالهم في الساعة المحددة، وسيكثر إنتاجهم على الوجه الذي يرجى. وهذا في حد ذاته فضل كبير ومغنم عظيم، ولكن الناس في غفلة عنه. ويلحق بهذا ما يترتب على هذا الأذى من أمراض تكبد الدول الإسلامية في المشافي وغيرها من أموال طائلة في علاج المرضى. فلو أن هذا الأذى الذي يترتب عليه الأمراض الصحية والنفسية وغير ذلك أزيل وأميت، لوفروا على أنفسهم كل هذه الأموال، ثم استطرد على هذا النحو في كل شيء، حتى كأنك تشعر أن الدين كله معلق بهذه الكلمة: أميط الأذى عن الطريق. والآن نقولها: طهروا طريقكم، طهروا عباداتكم، طهروا أفنيتكم، طهروا قلوبكم، طهروا أقوالكم، طهروا أخلاقكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، أكان يبقى من درنه شيء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5، لأنك تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الطهور الذي أخبر البشير النذير أنه نصف الإيمان، لأنه جاء في رواية: الوضوء نصف الإيمان. هذا الذي تغتسل لأجله، هذا الذي تغتسل به لأجل الصلاة، فتنزل ذنوبك مع آخر قطر الماء، تنزل ذنوب يديك وذنوب عينيك وذنوب لسانك وزنوب قدمك مع آخر قطر الماء، كما أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاغتسال، وقال: حق على كل مسلم غسل في كل 7 أيام. وقال: حق على كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة. وقال: من أتى الجمعة فليغتسل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس يأتون يوم الجمعة في ثوب مهنتهم، يعني وما يكون فيها من الرائحة التي تؤذي إخوانهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. ولم يدعهم على هذا وفقط، بل كان يأمرهم بالتطيب وبالاستياب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فيكون الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة. وكان يبدأ دخول بيته بالسواك، وكان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لكم تدخلون علي كلحا، أي أسنانكم متغيرة. فكان يأمرهم بالسواك لا سيما عند تغير رائحة الفم. فهل كانت البشرية تعرف هذا قبل هذا؟ حتى في طهر الأسنان واللسان والفم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، علمهم الاستنجاء. وهذا أمر حينما تتفكر فيه تتعجب أشد العجب، كيف علمهم الخراءة؟ كما قال اليهودي لسلمان: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، قالها بكل عز وكل فخر: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراءة، علمنا الطهر في كل شيء حتى في الاستطابة، في الاستنجاء. أمرنا ألا نستنجي بيميننا، نهى أن نستنجي باليمين، لأن اليمين مكرمة. وكان يجعل شماله لما فيه أذى، إذا امتخط أو استنشق أو استنثر أو استنجى. وكان ينهى عن مس الذكر باليمين للرجل وهو يبول، ونهى عن أن يستنجي المرء بعظم أو رجيع، وهو ما يخرج من الدواب والبهائم، ونهى أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. باب كبير في الاستطابة والاستنجاء علمناه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حتى شب الصغير والكبير، وتواتر الناس عليه يقضون حاجاتهم ويتطهرون من هذه الحاجة بشكل ما تعرفه الأمم قبله، طهر في كل شيء. حتى تعجب الرجل: علمكم كل شيء حتى الخراءة، كيف كان ذلك؟ كيف علمكم؟ كيف أوصل إليكم المعلومة في هذا الأمر الذي هو من أدق الأمور ومن أبعدها عن العيوب؟ ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الطهر حتى في أشعار البدن. من كان له شعر فليكرمه. ولما رأى رجلا وعليه ثوب رثة، قال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وكان لما يرى مثل هذا يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان يعلمهم أن يميطوا أذى الأشعار عن أبدانهم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5. فكان يقول منها: قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق شعر العانة. علمهم هذا نبيهم صلى الله عليه وسلم، تنظيف حتى في شعر البدن. علمهم الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو ديننا، دين الطهر. ولو أنك تتبعت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الطهور قلبا وقالبا باطنا وظاهرا لوجدت أكثر من هذا بكثير. ثم بين لنا أن الله يحب منا ذلك، إن الله يحب التوابين الذين يطهرون قلوبهم بالتوبة، ويحب المتطهرين الذين يداومون على التطهر ظاهرا وباطنا. وأخبر الله رب العالمين عن محبته لأهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فإن الله يحب منكم أن تتطهروا فتطهروا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.